من تكلنا إلهنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا إلى عدو مل إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي لكن عافيتك هي أوسع لنا لكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك ارحمنا يا إلهنا اغفر لنا وتجاوز عنا اللهم يا إلهنا ويا مولانا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقول لنا عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم عبادي قد رضيت عنكم اللهم يا إلهنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين اللهم ارفع درجات الحاضرين والسامعين في أعلى عليين يا أرحم الراحمين إلهنا نسألك أن تباهي بنا ملائكتك إلهنا تقبل أعمالنا تقبل دعانا تقبل صيامنا تقبل صلاتنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا ومولانا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وعلمانا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم لا تجعلنا نغادر هذا الجامع إلا وقد غفرت ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنات يا أرحم الراحمين اللهم هذا مقام العائد بك للوالدين اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بعد فراق الوالد خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وذكرا وإحسانا يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الميتين منهم برحمتك الواسعة اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا نعوذ بوجهك الكريم أن يفتنوا في قبورهم نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا، نحسن الظن فيك يا إلهنا ويا مولانا أن تغفر لهم، نحسن الظن فيك أنك سترت عيوبهم، نحسن الظن فيك أنك رحمتهم. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم السماوات والأرضين. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا رجاء كل من سأل، اللهم إلهنا خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا أسعد الأحياء منهم، رض خواطرهم، أعطهم ما أملوا، اللهم أعطهم ما أملوا، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترينا فيهم مكروها ولا تريهم فينا مكروها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إلهنا ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي ترضى يا إلهنا ويا رجاءنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سهلا إلا حققته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.